السامع بيفاجأ بالكلام، ما عنديش فكره عن الحكايه دي خالص. طب ما يمكن السامع في غفله وانت عايز تقول له شيء مهم، على ما يتنبه يكون فات من الشيء المهم ايه حاجه، تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضيه التي تريدها، تقول الا ساعه ما تقول ده هيتكلم، تبقى اسمها اداه ايه استفتاح واداه تنبيه. عشان ايه؟ لاهميه ما يجيء بعدها، ولانه مهم لا اريد ان يفوت السامع منه كلمه، لا مبتدا ولا خبر ولا اي حاجه. لكن لما جيله من المبتدا والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه ايه، يكون انما كلمه الا. ولذلك هو الشاعر قال ايه، قال الا هبي بصحنك فاصبحين. كل حاجه مهمه ربنا عايز ينبه السامع لا لازم يجيب ايه، ولذلك بيجيبها في شوف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الا انهم هم المفسدون. تجيب الا الا الا دي تفهم انها جاءت لتنبه السامع، لان المتكلم سيد موقفه ولكن السامع مجابهم بالكلام، فخشيه ان يكون في غفله عما تريده امرا هاما ننبهه بشيء زائد عما ياتي بعد حتى يستقبل الكلام كله بايه، استقبال المستفي. الا بعدا، الا بعدا، ده معناه انك بتدعي بالبعد. بعد ايه بعد ما هلكت؟ الا بعدا لمين؟ لمدين. طب ما مدين هلكت وخلاص وانتهت الانسان، بعدا ايه؟ ام قال لك ماده الايه والعين والدال بتستعمل استعماليه، مره تريد منها الفراق، والفراق بينونه الى لقاء المظلوم، هذا الفراق. انما اذا كانت البينونه الى فراق ما فيش فيه مش مظنون، ده متيقن انه لا يكون، تبقى تقول في الاولانيه بعد المكان وبعد فلان عني. لكن لما يموت تقول بعد برضه؟ لا. ليه؟ لان بعد فلان يمكن يجي، انما في الموت مش هيجي، ما جابوش بعد بقى بتاعت المظنه المجيء، يقوم يقول لك ايه بعد بعد. ولذلك هيقول الا بعدا لمدين كما ايه بعدت بعدت ثمود، مش بعدت، بعدت. وبعدت تجيب المضارع مخالف، بعد يبعد، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني. واين مكان البعد الا مكانيا؟ طب امر مساله مش حاجه طبعا. الا بعدا لمدين، طب البعد دي تأتي للي حييجي وللي ما يجيش. أم قال كما بعدت تدل على أنه بعد الإيه؟ بعد لا لقاء فيه إلا يوم يجمع الله الناس. كما بعدت ثمود، طب اشمعنى بعد ثمود كلهم قال ألا بعدا ألا بعدا ألا بعدا، اشمعنى بعد اشمعنى ثمود يعني خصها بالذكر هنا؟ أم قال لك لأن الصيحة اللي جت هنا هي زي الصيحة اللي جت لمين؟ اتفقوا في آلة العذاب أو في طريقة الإيه؟ في طريقة العذاب. وهنا تنتهي قصة شعيب مع مدين. نلاحظ ان قصة شعيب مع مدين مع اهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا، زي ما كان لوط له مساس بابراهيم، فلما جاء حب جاب قصة لوط جاب قصة مين؟ ابراهيم. اول الحكاية جاب ابراهيم. اذن فيه رسل قد تتعاصر، ومعنى التعاصر أن هذا مرسول إلى مكان وبيئة وهذا مرسول إلى مكان وبيئة. ليه؟ مدام المرسل واحد والمرسل لهم عبيد كلهم، مش معنى يعني مدام بيتقابلهم ويروحهم. طب ده إبراهيم كان ابن عم لوط، وهو موسى بتاع هيبقى صهر مين؟ هيبقى صهر شعيب. وموسى راح قبل ما يبقى رسول راح لأهل إيه؟ لمدين. أما قال لك احنا لازم نتنبه الى شيء، وهو ان الاماكن في القديم كانت اماكن منعزله بينها بعد يحول دون الاتصال، وكل جماعه عايشين في حته يمكن ما يدروش عن الايه. وما دام كل جماعه عايشين في حته يبقى كل جماعه لهم داءات وافات مخالفه عن مين؟ عن الداءات الاخرى. فالرسول ده رايح يعالج داء، والرسول ده رايح يعالج الايه الداء الاخر. لكن حينما اراد الله بعثة سيدنا محمد الرسول الخاتم